الكفر بالجحود يا شيخ حسن الله عليكم. قال لا يكفر الرجل إلا إذا قصد الخروج من الإسلام بفعله بقلبه. ولا هو معتزلة. الكفر بالجحود يا شيخ حسن الله عليكم. قال لا يكفر الرجل إلا إذا قصد الخروج من الإسلام بفعله بقلبه. يعلم يعلم. الخروج يكون بقلب يكون باللسان يكون بالعمل. الذين قالوا ما رأينا ما شقر رأينا هؤلاء كفروا بقول هذا الأصل العام للرجاء. نعم هذا هو الأصل العام للرجاء. هو يقولون إن الكفر لا يقول إلا بالقلب يكون بالقلب واللسان والعمل عند جميع الولاد. هذا قول الحكم.